الحمد لله. استحب العلماء عدم كسر عظام العقيقة تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها، حتى قالوا يستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا فيه حلاوة تفاؤلا بحلاوة أخلاقه. في الجنائز نهينا أن نتبع الجنازة بنار حتى لا يتشائم ويقال هذا من أصحاب النار، وكذلك يكره أن نجعل داخل القبر شيئا مسته النار لنفس المعنى.